أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قبل أن ندخل في كتاب منار السبيل، نعرف صاحب الكتاب، كتاب الدليل وهو الأصل الذي شرحه الشيخ إبراهيم في كتاب منار السبيل الذي ندرسه. فأصل الكتاب هو كتاب الدليل، كتاب مختصر في الفقه الحنبلي، مؤلفه الشيخ مري ابن يوسف، يعني يذكر العلماء ترجمة عن الشيخ مري ابن يوسف، قال هو الشيخ مري ابن يوسف ابن أبي بكر ابن أحمد ابن أبي بكر ابن يوسف ابن أحمد الكرم، نسبة لمكان اسمه طور كرم، طور جبل كرم وهي قرية بنابلس، هو مقدسي أحد كبار العلماء الحنبلة بمصر، كان هنا في مصر، كان إماما محدثا فقيها ذا اطلاع واسع على نقول الفقه ودقائق الحديث ومعرفة تامة بالعلوم المتداولة. أخذ عن الشيخ محمد المرداوي وعن القاضي يحيى الحجاوي وغيرهم، قالوا دخل مصر وتوطنها وأخذ بها عن الشيخ محمد حجازي الواعظ وغيره، أجازه شيخه وتصدر الإقراء والتدريس بجامع الأزهر، ثم تولى المشيخة بجامع السلطان حسن وله كتب كثيرة. من كتبه قالوا إن كان منهمكا على العلوم إهماكا كليا، شغله كله في العلوم وفي الدراسة والإفتاء والتدريس، لذلك له كتب كثيرة جدا، قالوا مع كثرة أضداده وأعدائه. وهنا يعني لا يعنينا من أعداؤه ومن أضداده، ولكن يعنينا ما الذي ألفه الرجل. فمن الكتب التي ألفها كتاب دليل الطالب في الفقه، اللي هو الكتاب الدليل الذي بأيدينا، يقول نحو 10 كراريس، 10 كراسي، أو كتاب في يدك وانت تعرف حجمه كويس. هذا الكتاب مش محتاج نعرف كراريس، ولكن تعرف كراسة بأيامه كتاب إيه، كتاب الدليل في أيدينا ملزمة مثلا، أو كتاب صغير، فهذا في حجمهم كان 10 كراريس. له كتاب غاية المنتهى في الفقه، قالوا قريب من 40 كراسة. له كتاب دليل الطالبين لكلام النحويين، يبقى له برضو باع في النحو. له إرشاد من كان قصده لا إله إلا الله وحده، ومقدمة الخائط في علم الفرائض، والقول البديع في علم البديع، وقويل الثقات في تأويل أسماء الصفات، يعني كان رجل موسوعة، ألف في الفقه، ألف في الحديث، ألف في النحو، يعلم في علم البديع، ألف في الأصول، ألف في النسخ والمنسوخ في القرآن، يبقى كان رجلا موسوعة رحمة الله عليه. ذكروا كتب كثيرة جدا في الكلام أو في المؤلفات اللي ذكرها رحمة الله عليه، مش هنطول بها. كتاب الدليل شرحه الشيخ إبراهيم ابن محمد بن سالم ابن ضويان، شفناها كده متشكلة كده ضويان على هذا التشكيل، عالم من علماء القرن الـ12، من ما بين 1275 ل 1353، يعني وفاته قريب، نقوله بحاجة زماننا كده سنة 1935، يعني مش بعيد مش بعيد، ولكنه كان قريب الزمن منه. ألف كتاب منار السبيل هذا، وحتى أرى في المقدمة بتاعته إزاي هذا الرجل العظيم الفاضل كان متواضعا، كان قاضيا من القضاة، وكان كما يقولون من مشاهير علماء نجد، قالوا هو الشيخ العالم الفقيه المؤرخ النسابة إبراهيم ابن محمد ابن ضويان، وذكروا أنه عاش في زمن الذي ذكرناه، وتوفي في سنة 1353 من الهجرة. طيب، أثناء ما احنا بنتكلم في كتاب منار السبيل ونقرأ المقدمة بتاعته، حنتعرض لبعض الفقهاء، فلان الكذا فلان الكذا، بعض هؤلاء الفقهاء من اللي احنا مفترض أن نعرف من هؤلاء الفقهاء، ولذلك نحتاج لمقدمة في طبقات المجتهدين والفقهاء على سبيل يعني المعرفة، وليست الإطالة في ذلك. فمن المجتهدين المجتهدون الكبار كما قدمنا الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة، ولكن هؤلاء أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد اللي انتشر ذكرهم وانتشرت مذاهبهم. غيرهم من العلماء اندثرت مذاهبهم إلا القليل منهم، منهم زي الإمام أبو ثور، الإمام ليث بن سعد، الإمام الأوزاعي، غيرهم من الأئمة اللي لهم مذاهب ومذاهبهم ما انتشرتش كانتشار هؤلاء العلماء الأفاضل رحمة الله على الجميع. هؤلاء الأئمة بينتسب إليهم أئمة في مذاهبهم، وكثيرا ما سنذكر مثلا نقول في المذهب الحنفي قال فلان قال فلان، على الأقل عارفين من فلان وفلان ده، إن هم كبار علماء المذهب اللي قد يعتبرونهم أنهم مجتهدون في المذهب أو لهم اجتهاد وقد يخالفون الإمام في هذا الاجتهاد، ومنهم من هم مقلدون للإمام. فمثلا يقولون المجتهدون لوصل ربط الاجتهاد في المذاهب قد يتفقون مع الإمام في القواعد والأصول أو هم يتفقون، وقد يختلفون معه في التفريع ويمكن في حياته، هذا في مذهب الأحناف الإمام أبو حنيفة إمام المذهب، وقد يخالف صاحبه اللي معاه في حياته اللي كانوا بيناقشهم وتشاور معهم، وقد يخالفونه في أشياء في حياته رحمة الله عليه، زي أبو يوسف ومحمد ابن الحسن وزفر أو ابن أصحاب أبي حنيفة من كبار علماء المذهب. وحتلاقي أشياء في مذهب الأحناف المعتمد فيها هو قول محمد بن الحسن مش قول أبي حنيفة، أبو حنيفة قال قولا والمعتبر والمشهور في المذهب قول محمد ابن الحسن كما سأتي، فنعرف درجة محمد ابن الحسن في مذهب الأحناف حين نقول وقال محمد ابن الحسن كذا في المذهب الحنفي. في مذهب مالك المجتهدون وأصحابه زي عبد الرحمن بن القاسم، وقال عبد الرحمن بن القاسم كذا، قال ابن وهب، من هو ابن وهب؟ عالم في المذهب وعالم في الحديث أيضا من أصحاب مالك. الشافعي من تلامذته وأصحابه اللي قد يخالفه في شيء، المزني من تلامذته. أصحاب الإمام أحمد يعني ما عرفناش حد في عهد الإمام أحمد خالف الإمام أحمد في عهده، لكن أصحابه كانوا رواة يروون عن أحمد، لكن ما بلغناش من حد من أصحاب أحمد كان يخالفه شيء كمخالفة مثلا أبي يوسف ومحمد بن حسن للإمام أبي حنيفة. ويمكن الطريقة في المذهب طريقة، كل شيخ لطريقة، يدخلون الإمام أبو حنيفة طريقته طريقة الامتتاح، الانفتاح رحمة الله عليه، ولذلك مليان الفقه بتاعه بالأسئلة والأجوبة والمناقشات والمناظرات، فتح أفاقا عظيمة في الفقه رحمة الله عليه. فكان طريقته مناقشة، يناقش أصحابه ويناظر ويناظرونه، فلذلك كان لهم أشياء يوافقونه ويخالفونه في زمن العصر. الإمام أحمد رحمة الله عليه كان بحرا معرفة عظيمة واسعة بالكتاب وبالسنة، فكان إذا سئل فكان يجيب يقول حدثنا فلان عن فلان كذا، الآية كذا، الحديث كذا، اللي هيخلف يقول له هل فين البحر اللي فيه الإمام أحمد مع اللي تلامذته اللي ينقلون عنه ذلك، لذلك لم يعهد أنه يوجد له مخالف رحمة الله عليه في عصره من تلامذته كغير من الأئمة، والكل على خير. وهي طرق، طرق طريقة من يقول حدثني فلان وحدثني فلان. الإمام أحمد ورد على أحد الأساتذة أساتذته في البلد من البلدان وقالوا هنا الإمام فلان، والإمام أحمد جلس عليه فتحدث في الحديث، فإذا بهم يتعجبون لأستاذهم بيسكت، يقول أتسكت أمام هذا الغلام؟ هذا الإمام أحمد بيقول لك، قال ما أقول هو يقول حدثني فلان عفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من أدب العالم، من أدب العالم أن يقف حيث ينتهي الأمر إلى الكتاب إلى السنة، يقول لي قال الله وقال رسول، هقول له إيه؟ لا لا أقول شيء، لكن في مجال المناظرة والنظر أمر آخر، كنا نتكلم بالقياس، لكن لو يكلمني بالكتاب والسنة يبقى لابد أن أقول سمعنا وأطعنا. الإمام أحمد رحمة الله عليه أصحابه منهم اللي كانوا بقى في عصره زي أبو بكر الأسرم، أبو داود سجستاني، أبو إسحاق الحربي، فلأن تلامذة أحمد هم ينقلون عنه وكانوا هم فقهاء عظام رحمة الله عليهم، وأبو داود هذا إليه مرجع في السنن في الفقه، يعني كل الفقهاء حين يرجعون في الفقه الأصل بتاع الفقهاء سنن أبي داود الأصل، لأنه ألفها وفصيله، ألف البخاري موسوعة، موسوعة ألف فيه كثير وأخذ بالحديث الصحيح فقط، لكن هنا فين الحديث الحسن وفين غيره، الإمام أبو داود لا انفتح، فلذلك كان المعتمد الأصل لأ كثير من كتب الفقه حينها يقول روى أبو داود كذا أسن للطلاع على سنة أبي داود ويذكر منها الحديث العمدة في المذهب، فجمع الحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الضعيف الذي ليس شديد الضعف، فلذلك يحتجون بهذه الأشياء من سنة أبي داود. هو من تلامذة أحمد رحمة الله عليه وناقل مسائل كثيرة الإمام أحمد، كذلك أبو إسحاق الحربي عالم ومحدث وأيضا ناقل عن أحمد رحمة الله عليه. في كل مذهب في مجتهدون في المذاهب، ويتقسم المجتهدون طبقة من المجتهدين اللي قد يخرج على مسائل الإمام في المسائل ما فيش نص عليها، واللي بيرجح بين أقوال الإمام الكلفي أقوال أكثر من قول، ومنهم من يستدل وما يقدرش على الترجيح ولكن يستدل. فهؤلاء طبقات يذكر منهم مثلا في الأحناف من مجتهدي المذهب أبو منصور الماتريدي، أبو الحسن الكرخي، الجصاص، أبو زيد الدبوس، الدبوسي، شمس الأئمة الحلواني، كذلك السرخسي. من المالكية زي البادي وابن رشد والمازري وابن الحاجب والقرافي، ويمكن أثناء ما احنا بنذكر نتعرض قال القرافي كذا يبقى أنت عارف من المجتهدين في مذهب المالكية، نقول قال جصاص كذا تبقى عارف ممن يجتهد في مذهب الحنفي، وهكذا. من الحنابلة كثير وحنتعرض لهم في أثناء كلامنا لما نقول قال الخلال كذا، قال أبو بكر الخلال كذا، هذا من المجتهدين في مذهب الحنابلة. أبو القاسم الخراقي القاضي، أبو يعلى الكبير وكذلك حفيده الصغير، أبو الوفاء ابن عقيل، الموفق ابن قدامة، شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم رحمة الله عليه، وغيرهم من العلماء اللي لهم ترجيح في المذهب. أثناء في الدراسة في الكتاب حتلاقي مثلا يقول قال ابن قدامة كذا، وقليل لما يقول قال ابن قدامة، ولكن يقول قال في الكافي، هو ابن قدامة صاحب كتاب المغني، صاحب الكافي، صاحب المقنع، صاحب العمدة، هو فلما يذكر أي كتاب من الكتب دي بقى فيها، وغالبا ما ينقل عن الكافي ما ينقلش عن المغني، وإذا حب أن ينقل يقوم ينقل بمسائل ابن أخيه ابن أبي عمر ابن قدامة في الشرح الكبير كما سنذكر. يبقى إذا قال لنا ابن قدامة، إذا ذكر قال الموفق كذا هو ابن قدامة، قال صاحب المغني، صاحب الكافي، قال في الكافي، كل هذا يقصد به الإمام ابن قدامة. والإمام ابن قدامة كان وفاته سنة 620 رحمة الله عليه. إذا قال ابن أبي عمر أو قال الشمس ابن قدامة أو قال في الشرح، قال الشارح، هتلاقي كلمة دي كتير عليك وانت بتدرس في كتابك منار السبيل، قال الشارح، قال في الشرح، مين هذا اللي شرحه؟ ايه بيشرح ايه هذا؟ المقصود منه ابن أبي عمر. مين ابن أبي عمر؟ يقولون هو أبو محمد شمس الدين عبد الرحمن ابن أبي عمر، عبد الرحمن ابن أبي عمر. أبو عمر ريبة أخو الموفق ابن قدام، وهذا ابن أخي الموفق ابن قدام، هذا ابنه. شرح له كتاب المقنع في كتاب سماه الشرح الكبير للمقنع، فهذا الشرح الكبير اللي دائما بينقل منه صاحب كتابنا منار السبيل الشيخ إبراهيم، دائما ينقل يقول قال في الشرح كذا، قال في الشرح كذا، فكأنه استغنى عن المغني بهذا الشرح الكبير، لأن الشرح الكبير اعتماده أصلا على المغني، اعتمد على المغني، فعلى ذلك الاثنين يعني واحد، ويمكن تزود عليه شوية حاجات، فلذلك ينقل عن الشرح الكبير. يبقى هو إذا أراد أن ينقل عن ابن قدامة ما بياخدش بقى من المغني، بياخد من الكافي، ينقل من كافي ابن قدامة، والكافي اللي هو يعتبر تاني كتاب لابن قدامة، كتاب الواسع الكبير المغني اللي أقل منه أصغر المغني 10 مجلدات دخان، الكافي 4 مجلدات أقل، فهذا النقل منه بينقل عن ابن قدامة بينقل من كتاب الكافي. إذا أراد ينقل حاجة عن المغني بيأخذها من الشرح الكبير، وكان من المختصر بتاع الشرح الكبير، ما هوش من أصل الشرح الكبير. عرفوا الشرح الكبير لابن أبي عمر اللي هو أبو محمد شمس الدين عبد الرحمن ابن الشيخ أبي عمر، أبو عمر ده اسمه محمد ابن أحمد ابن قدامة المقدسي، إنما ابن قدامة المقدسي اسمه عبد الله، عبد الله ابن أحمد، أخوه محمد ابن أحمد، يبقى هنا أخوه لابنه ابن أبي عمر هذا اللي ذكرناه أبو محمد عبد الرحمن. هتلاقي يذكر لك برضو ابن تيمية، ابن تيمية، وقليل لما يقول ابن تيمية، دائما يقول قال الشيخ تقي الدين، قال الشيخ تقي الدين، هو ابن تيمية رحمة الله عليه. فتلاقي في كتب الحنابلة سواء قال الشيخ تقي الدين، قال أبو العباس، قال أبو العباس ابن تيمية، قال الشيخ وما يذكرش حد بعده غالبا ما يقصد به شيخ الإسلام تيمية. يقول قال شيخنا قال شيخ الإسلام كثيرا ما يقول اللي هم في طبقة اللي بعد ابن سينا رحمة الله عليه لهم هذه المصطلحات. يقول قال في الفتاوى, قال في المجموع, يقصد مجموع الفتاوى, قال في الفتاوى المصرية, لا يقصد به ابن تيمية. كثيرا ما قال أبو بكر عبد العزيز, قال أبو بكر عبد العزيز أحد علماء المذهب الحنبلي أيضا, سواء معبر عنه بإنه أبو بكر عبد العزيز, قال أبو بكر عبد العزيز في كتاب الشافعي, قال في الشافعي, قال غلام الخلال هو أبو بكر عبد العزيز, وده كان من الطبقة المتقدمة خالص, ده سنة 363. كذلك يذكر أبو يعلى, أبو يعلى وأبو يعلى في اثنين, أبو يعلى الجد اللي هو الفراء, وأبو يعلى الحفيد حفيده, اثنين أبو يعلى, هذا أبو يعلى قال الكبير والآخر أبو يعلى الصغير, والاثنين قال أبو يعلى الفراء وأبو يعلى الفراء, والاثنين من المجتهدين في المذهب الحنبلي. فكثيرا ما يقصد الكبير وكثيرا أيضا ما يقصد الصغير. برضو ناخذ مقدمة في الفقه ذكرها الشيخ الحصفي في الدور المختار, وهذا من كتب الأحناف, يعني أعطي مقدمة جميلة في الفقه نذكرها وبعدين ندخل في المقدمة بتاعة الشيخ إبراهيم عندنا في الفقه. بيقول لنا فيها مقدمة: حق على من حاول علما أن يتصوره بحده أو رسمه ويعرف موضوعه وغايته واستمداده. حقا على الإنسان اللي بيتعلم علم إنه يعرف هذا العلم, ما هو هذا العلم اللي بيتعلم. ابن عبدين بيفصل لنا كلمة مقدمة, هي مقدمة ولا مقدمة؟ أنا بيقول لك ينفع لك تقولها بمقدمة لما تكتب كتاب وتقول مقدمة كذا, مقدمة يجوز هذه وهذه, وكأنما أقول مقدمة الجيش, هذه المقدمة إنها في الأمام, يعني إذا كأنها لما يقول مقدمة باسم الفاعل هنا كأنها التي في الأمام في أول الكتاب, فإذا قال مقدمة يعني قدمها شارح أو صاحب الكتاب, ما قدمه يبقى اسم فاعل اسم مفعول, يجوز في الاثنين من قدمة, وهنا اسمها مقدمة وقدمة أو قدم أيضا يجي منها على الفعل اللازم, يعني يجي منها المقدمة. بيقول لنا حق على من حاول علما أن يتعلم هذا العلم, يعرف ما هو هذا العلم. قلنا العلوم إما علوم شرعية وإما علوم غير شرعية, العلوم قسم, قسم علم شرعي علم غير شرعي. علوم الشرعية زي علم التفسير علم الحديث علم الفقه علم التوحيد وغيره من العلوم, أو علوم غير شرعية كالعلوم الأدبية والرياضية والعقلية وغير ذلك من العلوم. يقول لنا الحصكفي, الحصكفي هذا عالم من علماء الأحناف اسمه محمد علاء الدين الحصكفي أو الحصن, لأنه نسبة لمكان اسمه حصن كفى, إذا نسب إليه يقول حصكفي وقال حصني حصن الحصن يعني. الفقه يقول لنا العلم بالشيء, كلمة فقه, فقه معنى علم, علم بالشيء الفقه, وخص بعلم الشريعة, الفقه علم الشريعة, يقال فقه, فقه الإنسان بمعنى علم, فقه علم شيء, فقه, فقه كأنه صار فقيها هذا الإنسان, فقه صار فقيها, وأيضا يقال فقه, فقه كأنه غلب غيره في الفقه بقى أكثر من غيره في علم الفقه. يبقى هنا فقه علم, فقه صار الفقه له سرية فصار فقيها, فقه بمعنى صار أكثر من غيره في العلم الفقه. طب اصطلاحا, اصطلاح كلمة فقه, ايه فقه في الاصطلاح؟ لأن العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية. يبقى العلم عبارة أو الفقه عبارة عن علم بأحكام, هذه الأحكام هيش أحكام من أحكام العقلية الأحكام العقدية, لا بأحكام شرعية فرعية ما هيش من الأصول ولكنها فروع, مكتسب من دليل تفصيلي, من دليل تفصيلي, أقيموا الصلاة آتوا الزكاة وهذه أدلة تفصيلية, افعل كذا صلي صم زكي كذا, أدلة تفصيلية في ما تدل عليه. عند الفقهاء البعض يقول حفظ الفروع, يحفظ الفروع يعني في الصلاة وفي الزكاة وكذا, البعض يقول وأقل ذلك حفظ ثلاث فروع من الفروع. يقول موضوع الفقه فعل المكلف سبوتا أو سلبا, الموضوع يعني يتعلق بهذا الفقه, يتعلق بفعل المكلف حاجة عملية بيعملها المكلف, ده موضوع. استمداده منين الفقه يستمد؟ قالوا من الكتاب من السنة من الإجماع من القياس. غاية اللي بتدرس فقه للفوز بسعادة الدنيا والآخرة. الإنسان بيدرس لازم يكون له هدف في الدنيا، إنه متعة لقلب الإنسان أن يعرف ربه سبحانه وتبارك وتعالى، أن يتعلم الأحكام الشرعية، أن يعلم. العلم متعة لقلب الإنسان المؤمن، علم بالله سبحانه، علم بأحكام الله، يعرف رحمة الله سبحانه وتبارك وتعالى على عباده في هذا الفقه، يعرف الرحمة، يعرف كيف يعبد ربه سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى في الدنيا يسعد في الدنيا بمعرفة الله سبحانه وتبارك وتعالى، في الآخرة يسعد في الجنة، إنه نفذ ما أمر الله، عمل بما أمر الله، استحق أن يكون من أهل الجنة. فضل الفقه كثير جدا جدا، وربنا سبحانه تبارك وتعالى إن هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا من يريد الله به خيرا يفقهه الدين، يفقهه في الدين. والعلماء يقولون إذا ما اعتز ذو علم بعلم، فعلم الفقه أولى باعتزازه. إذا ما اعتز ذو علم بعلم، فعلم الفقه أولى باعتزازه. فكم طير يفوح ولك مسكن، وكم طير يطير ولك بازل. ما أقول تشم روائح كثيرة حلوة، بس المسك أعظمها. طيور بتطير كثيرة، لكن أعظم طير البازل. كم طيب يطيب ويفوح ولك مسكن، وكم طير يطير ولك بازل. هذا علم الفقه، أعظم وأجمل العلوم علم الفقه. تعرف به رحمة رب العالمين، تعرف به العزيمة، تعرف به الرخصة، تعرف به كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تتقرب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، كيف تجاهد في سبيل الله. أحكام الدنيا والآخرة، في الدنيا من عبادات، أحكام تعلق بالموت من فرائض ووصايا وغير ذلك. الفقه متعة عظيمة جدا لا تعادلها متعة من المتع علم الفقه. ولذلك الإنسان حين يدرس الفقه ويتأنى فيه وما يستعدلش عليه، يلاقي نفسه أحب هذا العلم. الإنسان العلول تلاقيه ما يحصلش حاجة، يريد لها الحاجة دي خلاص، ما نعرف الحاجة دي، زهقت من الحاجة دي، كذا كذا، يلاقي في النهاية لم يعرف شيئا. فعلم الفقه يحتاج للأناة والصبر، وتتعلم مسألة مسألة، وتتعلم الصغار أو صغار العلم قبل كبار العلم، حتى تصل في النهاية أن تكون فقيها. يقول علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: ما الفضل إلا لأهل العلم أنهم على الهدى لمن استهدى أدلاؤه، ووزن كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أحياء، ففز بعلم ولا تجهل به أبدا. الناس موتى وأهل العلم أحياء، الناس موتى وأهل العلم أحياء. الإنسان المؤمن يتعلم، وأعظم العلوم التي يتعلمها علم الفقه. ندخل في مقدمة منار السبيل. بدأ الكتاب بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ابتدأ كتابه بالبسملة ثم بالحمدلة. البسملة يعني قول بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة بسملة يسمونها نحت، نحت يعني إيه؟ جمع حبة حاجات وكلمة وحطها في كلمة واحدة بسملة. كذلك الحمدلة، كذلك التهليل، هنا الحوقلة أو الحولقة، ثم نحت، نحت يعني جملة نحتها، خد من كل كلمة حرفا وجمع منها، هذه يسموها النحت. غير ما يجمع الموضوع ويلخصه في النهاية يقول لك دي الفزلكة. الفزلكة، الفزلكة اللي احنا بنعملها على السفسطائية، لا ما هيش كده، ما هيش سفسطة، لكن فزلكة بمعنى تجميع الموضوع وصياغة الموضوع في صيغة سهلة في النهاية، كأنك تقول كذا وكذا كذا، فذلك كذا، أصلها من فذلك كذا. فالفزلكة نحت لأصل تجميع موضوع في ملخص يسير يسمى به الفزلكة. طيب نرجع هنا ثاني، يقول لنا: ابتدأ كتابه بالبسملة ثم بالحمدلة اقتداء بكتاب الله عز وجل وعملا بالحديث. الكتاب هذا الدليل الصحيح أن الكتاب يبتدي فيه ربنا كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم، بداها فاتباعا لما فعله أو لما ذكر الله عز وجل في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، نبتدي بالبسملة. أما الأحاديث اللي ذكرها فهي ضعيفة، كحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، معناه ذاهب البركة يعني. قال: رواه الخطيب والحافظ عبد القادر الرهاوي، عبد القادر الرهاوي هنا بضم الراء نسبة إلى قرية. الألباني يقول هذا ضعيف جدا. وبحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أخطأ. يجوز تقول بالحمد لله ويجوز تقول بالحمد لله. بالحمد لله يعني على ذكر الحكاية، يعني إن حكاية الحمد لله رب العالمين. يبقى هنا الباء تدخل إما تدور الكلمة يبقى بالحمد لله، أو تدور الجملة، الجملة محلها الجر يبقى تقول بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية بحمد الله، وفي رواية بالحمد، وفي رواية فهو أجزم أقطوع، يعني برضو رواه الحافظ الرهاوي في الأربعين وضعفه الشيخ الألباني. يبقى الدليل هو ما جاء في كتاب الله من البسملة ومن الحمد لله له سبحانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي هو سبحانه مالك يوم الدين. قال ابن عباس ومقاتل أي قاضي يوم الحساب. الله مالك يوم الدين أي الذي يقضي بين الناس في يوم الدين، يوم الجزاء ويوم الحساب. قال قتادة الدين معنى الجزاء. إنما خص يوم الدين بالذكر، يعني لما ربنا بيقول مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، طيب ما هو مالك يوم الدنيا ومالك يوم الدين، الآخرة يملكها والدنيا يملكها، هنا ليه التخصيص هنا؟ بيقول لك هنا أنه في الدنيا يعني الله عز وجل ملك الملوك سبحانه تبارك وتعالى، ولكن في الدنيا الملوك بكل واحد يقول أنا أملك، أنا أملك. في الآخرة لمن الملك اليوم؟ حد يدرؤ يقول؟ وفي اليوم الذي لا يدرؤ أحد أن يقول فيه هو الملك وحده لا شريك له. في الدنيا قد يقول وتبجح إنسان يقول أنا ملك، أما في الآخرة لن يقدر إنسان أن يقول ذلك، فالملك لله وحده لا شريك له في الدنيا والآخرة. في الدنيا قد يدعي أناس ولكن في الآخرة لا يدعي أحد، ولكنه لله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين عليه الصلاة والسلام. بيّن بأقواله وبيّن بأفعاله وتقريراته الدين الإسلام، مبين لأحكام الدين لأحكام الإسلام. قال الله عز وجل ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا جبريل أتاكم، عارفين طبعا حديث جبريل الطويل اللي جاء يعلم المسلمين الإسلام والإيمان والإحسان، وفي الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم عن جملة هذه الأشياء هذه دينكم، جاء جبريل يعلمكم دينكم. طيب يقول لنا الفائز بمنتهى الإرادات من ربه، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الفائز بمنتهى الإرادات من ربه كالحوض المورود والمقام المحمود وغير ذلك من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الفوز معنى النجاة والظفر. فمن تمسك بشريعته بفعل المأمورات واجتناب المنهيات فهو من الفائزين في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. حكى البخاري في صحيح عن أبي العالية الصلاة من الله تعالى ثناؤه، فسر لنا إن الله وملائكته يصلون على النبي، معنى يثني الله سبحانه وتبارك وتعالى ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، يعني عند الملائكة يثني الله عز وجل على نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا من معانيها الرحمة، ومن معانيها الرحمة المقرونة بالتعظيم، يعني يرحم الله عز وجل عبده بالصلاة عليه ويجعل له شأنا وذكرا وتعظيما له في الدنيا. تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتتأكد، وقيل بل تجب، وهنا اللي قال تجب هذا لم يبعد، لم يبعد، ولكن نقول تجب في العمر، تجب في العمر، تجب في مواطن زي في الصلاة. يبقى هنا تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم، ولقوله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلن يصلي عليه. ولكن لا تجب على طول، على طول، فهنا الله عز وجل الأمر صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة الله وسلامه عليه، فالاستجابة والتنفيذ لما قاله الله عز وجل يقوم بالمرة الواحدة، يقوم بالمرة الواحدة، يبقى تجب. كذلك في الصلاة يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، غير ذلك يستحب. يبقى نجمع بين القولين واجب أحيانا ومستحب دائما. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا علي من الصلاة، يعني في يوم الجمعة. قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي، صلوات الله وسلامه عليه. تتأكد في ليلة الجمعة لهذا الحديث، وقيل تجب الصلاة عليه كلما ذكر صلوات الله وسلامه عليه، لقوله البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه، حديث صحيح. ولحديث رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على إنسان يذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه. هذا الذي لم يصلي عليه إما أنه يتعمد ذلك فيستحق الإجابة، وإما أنه سهى أو سرح في ذلك فلا شيء، لا شيء، لقولنا أنه يجب في الصلاة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب في غير الصلاة ولو مرة، ولكن الباقي يكون مستحبا، يستحب ذلك. وهي ركن في التشهد الأخير، وسيأتي الكلام فيه، وخطبتي الجمعة. والنبي، كلمة نبي معناها إيه؟ يقول إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بتبليغه فهو رسول، يعني تعريف فيه نظر، فيه نظر، وإلا فالكثير من الأنبياء كانوا مأمورين بالتبليغ، بالتبليغ، لكن نقول الرسول صاحب الشريعة، معه كتاب من ربه، أو مأمور بالعمل بشريعة من قبله وتبليغ هذه الشريعة، يبقى بشريعته زي موسى عليه الصلاة والسلام صاحب شريعة، عيسى عليه وعليه الصلاة والسلام بيحكم بشريعة عيسى، بشريعة موسى، وهو رسول عليه الصلاة والسلام، بشرع من قبله، وكذلك زيد عليه حكم ومواعظ التي عنده في الإنجيل، وإلا الإنجيل مش كتاب شريعة، يبقى هنا هو رسول، يبقى مبلغ شريعة. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما فيش حاجة اسمها نبي في نفسه، بنفسه، ولم يؤمر، إيه فائدة هذا الذي لا يؤمر بشيء؟ لا، كل نبي مأمور بأن يبلغ التوحيد، أن يأمر الناس بتوحيد الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولقد أوحى الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى من قبله لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، فهو مأمور بتوحيد الله، بأمر الناس بتوحيد الله سبحانه. إما مش النبي إن هو مجرد بس هو في نفسه يبلغ، لا، نبي مأخوذ من النبوءة، من النبوء، والنبوء بمعنى علم الغيب، علم الغيب، فأطلعه الله عز وجل على أشياء من الغيب وأمره بتبليغ ذلك، مش مجرد أنه يعرف فقط من غير التبليغ، ولكن يؤمر بما اطلع عليه من علوم غيبية عرفه الله عز وجل، يأمر بأمر الناس بتوحيد ربهم. وكل الأنبياء أتوا بذلك، أن يعبدوا الله ما لكم إله، أن يعبدوا الله، كلهم مأمورون أن يأمروا الخلق بعبادة الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى النبي أتاه الله عز وجل النبوءة، أمره سبحانه وتبارك وتعالى بتبليغ الناس أشياء أهمها التوحيد، اللي كل الأنبياء أمروا بتبليغ. فإذا كان معه رسالة من الله، الآن صار رسولا يبلغ هذه الرسالة، ليست معه رسالة من الله عز وجل فهو يعمل بشرع من قبله، فإما أنه يزيد في هذا الشرع وينقص بأمر الله سبحانه فيكون رسولا كالمسيح صلوات الله وسلامه عليه. طيب نرجع تاني هنا، بيقول لنا وعلى آل كل وصحبه أجمعين، يعني وعلى آل كل الأنبياء وأصحابهم أجمعين. وآل النبي صلى الله عليه وسلم، من آل النبي؟ آل بيته أخص الناس به، وهم أولى الناس المؤمنون من أهله صلى الله عليه وسلم، من أزواجه، من ذريته صلى الله عليه وسلم، من أقربائه صلى الله عليه وسلم، هؤلاء آل بيته، من بني المطلب وبني هاشم أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، لما نقول هؤلاء آل النبي صلى الله عليه وسلم. وبالعموم كل مؤمن تقي ينسب، ينتسب للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه مؤمن على دينه عليه الصلاة والسلام. فذلك بمعنى الأعم كل الأتقياء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كل المؤمنين به، على المعنى الأخص فيكون أهل بيته الأقربون منه صلى الله عليه وسلم. والصحب اسم جمع لصاحب، صاحب يجمع على أصحاب وعلى صحب، على صحب، فهم من كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. إذا نقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أصحابه؟ كل من اجتمعوا معه. ولاحظ أنا ما قلتش كل من سمع منه وكل من رآه، فعمم كل من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجودا في عهد صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا في هذا الحين ومات على ذلك، إذا هذا يطلق عليه أنه صحابي. حيخرج من ذلك المنافقون، ليسوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كعبد الله بن أبي بن سلول كان موجودا وأظهر الإسلام ولكن لا يقال عنه صحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان منافقا لعنة الله عليه. وهنا الصحابة من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن ومات على ذلك، سواء سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو كان أصغرا أن يسمع منه، زي ما يقول محمود بن لبيد مثلا، قل عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مادة مدها في وجهه، هو ما خدش النبي صلى الله عليه وسلم، ما سمعش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خد مية بقه ورشها عليه تطبيبا أو نحو ذلك، فهذا الذي عقله من النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ما قال المقدمة بتاعته بيردنا كلمة وبعد ما يقول وبعد يقول أما بعد، هذه وثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قول أما بعد كان كثيرا يقولها صلى الله عليه وسلم. هذه كلمة للانتقال من حاجة لحاجة، من أسلوب لأسلوب، إذا انتقل من مخاطبة لأمر آخر. وبعد، فهذا مختصر، إذا هذا كلام الشيخ مرعي يقول هذا مختصر، المختصر معنى ما قل لفظه وكثر معناه. قال علي رضي الله عنه خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل، خير الكلام ما كان يعني قليلا ويدل وليس طويلا يمل السمع، خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. هذا مختصر في الفقه، ويقول لنا الفقه معنى الفهم في اللغة، والصلاح معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة، بالفعل أو بالقوة القريبة، يعني هو اختار لنا التعبير المعقد، يعني حطه لنا عشان ما احنا شايف ايه الفعل ولا القوة القريبة اللي بيقولها، يعني اصطلاح المنطقيين كلام، فمش هنسأل نفسنا أو فيها الكلام ده، التعريفات اللي ذكرناها قبل ذلك أسهل شوية من هذا التعريف. الفعل يقصد بالاستدلال، وكان أسهل بالاستدلال من كلمة بالفعل اللي مش عارفين ايه الفعل اللي يقصدها، أو بالقوة القريبة، كلمة معقدة كده ملهاش معنى، هم عند المناطق يقول القوة القريبة يعني التهيؤ لمعرفة الاستدلال، يعني يكون إما تستدل تعرف الكتاب كذا السنة فيها كذا الدليل على هذا اللي تقول بده، يقول لك الفقه معرفة الأحكام الشرعية بالدليل، أو بتكون مهيئا لمعرفة الدليل، كأنك تقيس شيء على شيء آخر، ما تتعبش نفسك أول فيها. فالقوة القريبة دي ما هي يعني كثير بالفقهاء ما يذكرش هذا الشيء، ولكن الظاهر بقى مع اطلاع الشيخ على بعض العلوم فذكر لنا هذا التعبير الصحيح. على المذهب الأحمد، مذهب الإمام أحمد، لاحظ كلمة القوة القريبة مش كلمة شيخ مرعي، ما كانش معروف عندهم أوي الكلام بهذه الطريقة يعني. على المذهب الأحمد، مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه وأرضاه، قال ولد ببغداد في ربيع الأول سنة 64 و100، ومات بها في ربيع الآخر سنة 41 و200، وفضائله ومناقبه شهيرة رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. يعني عمر الإمام أحمد كان كم سنة لما توفي؟ كم سنة؟ 77 سنة، كان 77 سنة رحمة الله عليه. يبقى من سنة كم؟ 164 لغاية 241. قال بالغت في إيضاحه رجاء الغفران، رجاء الغفران من الله، نسأل الله عز وجل المغفرة لنا ولهم وللمسلمين ولإخوانهم، وبينت فيه الأحكام أحسن بيان، بفسر يقول لنا الأحكام خمسة، الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة، اللي هنسميها الأحكام إيه؟ الأحكام التكليفية، أحكام التكليفية، الوجوب والحرمة عكس بعض، الندب والكراهة عكس بعض، في النص هيبقى الإباحة. لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان، وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان من المتأخرين، وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب. ده كلام الشيخ مرعي في الكتاب بتاعي، أنا مختصر لشيء في الفقه ومسمه لك كتاب دليل الطالب لنيل المطالب، والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به من المسلمين، وأن يرحمني والمسلمين، إنه أرحم الراحمين، آمين. طيب هنشوف برضو بعض الكلام للحنبلة في الفقه. الفقه يقول لنا أبو بقاء الفتوحي الحنبلي في شرح الكوكب المنير، ده في كتب أصول الفقه الحنبلية، الفقه شرعا يعني في اصطلاح فقهاء الشريعة معرفة الأحكام الشرعية، يعني دون العقلية، ما هيش معرفة الأحكام العقلية، دي أحكام شرعية الفرعية، الفرع عكس الأصل، يبقى يقول لك لا ما نتكلمش في أصول هنا، احنا نتكلم في فروع، ومعرفتها إما بالفعل يعني بالاستدلال، أو بالقوة القريبة من الفعل، يعني بالتهيؤ لمعرفتها بالاستدلال، قال وهذا الحد لأكثر أصحابنا المتقدمين. ماشي. وقيل تعريف آخر هو العلم بأفعال المكلفين الشرعية دون العقلية من تحليل وتحريم وحظر وإباحة. تعريف سهل، يعني معرفة الأحكام الشرعية العملية اللي بيعملها الناس، ما هيش الأحكام العقلية، أحكام التحليل والتحريم والحظر والإباحة. وقيل هو معرفة أحكام جمل كثيرة عرفا من مسائل الفروع العملية أو العلمية من أدلتها الحاصلة بها اللي هي الأدلة التفصيلية. بيقول لنا الفقيه في اصطلاح أهل الشرع من عرف جملة غالبة كثيرة، يعني من الأحكام الشرعية الفرعية. الفقه يقول لنا يخرج بقوله أحكاما، عرف جملة من الأحكام، يبقى يخرج من ذلك معرفة الذات، معرفة الصفات، معرفة الأفعال، الأمور تتعلق بالعقيدة ما هيش دخل هنا في الفقه. يبقى الكلام عن ذات الله سبحانه، عن صفات الله سبحانه، عن أفعال الله، أمور تتعلق بالعقيدة ما هيش دخل في الفقه. يقول لنا أحكام شرعية فرعية، أحكام فرعية، يبقى الأدلة الأصولية الإجمالية، معرفة الوجوب، معرفة الاستحباب، مع الأدلة على ذلك، هذه أحكام أصولية، أحكام أصولية. لكن في كلامنا هنا الأحكام الفقهية الفرعية. إذا قال لنا هنا أحكام أصولية، في حاجة مادة اسمها أصول الفقه، ويعني نرجو نحن نقدر ندرسها خلال دراستنا لكتاب المنار، ندرس بجوارها، نرجع إلى كتاب مراقي السعود كما كنا تكلمنا فيه من فترة. أصول الفقه علما القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. وقيل هو مجموع طرق الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. في أصول الفقه، وما يجي في الأصول نتكلم عنها بتفصيل إن شاء الله. يقولون الأصولي الإنسان الملم بعلم أصول الفقه، زي ما يقول الفقيه الملم بعلم الفقه. يقول الشيخ ابن ضويان الحمد لله رب العالمين الذي شرح صدر من شاء من عباد المقدمة بتاعة الشيخ إبراهيم، الذي شرح من شاء صدر من شاء من عباده للفقه في الدين، ووفق لاتباع آثار السلف الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا معين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين وخاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا شرح على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب الذي ألفه الشيخ مرعي بن يوسف المقدسي الحنبلي، تغمده الله برحمته وأباحه بحبوحة جنته، وأباحه يعني أنزله وسمح له بحبوحة الجنة، بمعنى وسط الجنة وخيار الجنة، معنى البحبوحة الوسط والخيار. ذكرت فيه ما حضرني من الدليل والتعليل ليكون وافيا بالغرض من غير تطويل، يعني بيذكر أنه شرح الكتاب من غير ما يطيل في الكتاب، وفعلا مخليه مجلدين سهلين، طبعا زودنا عليهم بقى كتاب ضخم بقى صعب شوية، فمعلش. لكن هو الشيخ مؤلف الكتاب كتابا سهلا، وهو ده الأصل اللي انت بتذكره الكتاب بتاع الشيخ، أما الحواشي والكلام والتطويل اللي بنذكره ده للشرح، يعني للشرح. قال وزدت في بعض الأبواب مسائل يحتاج إليها النبيل، وربما ذكرت رواية ثانية أو وجها ثانيا لقوة الدليل. يعني هو ملتزم يقول لك أنه يذكر وجها واحدا، بس ربما يذكر وجها آخر في المسألة لقوة الدليل هذا الوجه الآخر. طيب جاب منين بقى الحاجات اللي بيقولها؟ أهو بيقول لك هنا نقلته من كتاب الكافي. الكافي مين؟ لموفق الدين عبد الله بن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي ثم الدمشقي، الإمام أبو محمد ابن قدامة، كنيته أبو محمد، لقبه موفق الدين، موفق الدين، اسمه عبد الله ابن أحمد، اسمه عبد الله ابن أحمد، ابن أخوه اللي بيشرح الكتاب بتاعه المقنع اسمه عبد الرحمن ابن محمد. يبقى هذا عبد الله بن أحمد، ابن أخوه اسمه عبد الرحمن ابن محمد، الاثنين هيقولوا ابن قدامة المقدسي ثم الدمشقي. قال ومن شرح المقنع الكبير لشمس الدين عبد الرحمن ابن أبي عمر ابن قدامة، عبد الرحمن اللي هو ابن أخوه شرح له كتابه في الشرح الكبير أو لو شرح كتاب المقنع، يعني كتاب المقنع في من شرح المقنع الكبير لشمس الدين عبد الرحمن بن أبي عمر ابن قدام، وغالب نقلي من مختصره، يعني يقول لك أنا اعتمدت على كتاب الكافي اللي هو الأربع مجلدات بتوع الكافي، واعتمدت جنبه على مختصر شرح المقنع الكبير. شرح المقنع الكبير حوالي 10 مجلدات أو 12 مجلد، المختصر بتاعه هو بيعتمد عليه، وغالب نقلي من مختصره رحمة الله عليه. ومن فروع ابن مفلح لكتاب الفروع، وكثيرا ما بنذكر من هو أثناء شرحنا وقال ابن مفلح كذا في كتاب الفروع، وقواعد ابن رجب كتاب في القواعد الفقهية، وكثيرا ما نذكر منه أيضا، يعني إحنا أثناء شرحنا للكتاب إذا تعلقت مسألة بقاعدة من قواعد الفقه نقوم نذكرها، إذا تعلقت بأصل من أصول الفقه نحتاج إليه نقوم نذكره في أثناء دراستنا على يعني شيء من التوسع شوية في الأمر. وقد أفرغت في دمعه طاقتي وجهدي، وبذلت فيه فكري وقصدي، ولم يكن في ظني أن أتعرض لذلك، ولا التواضع الجم لهذا الشيخ العظيم رحمة الله عليه الشيخ إبراهيم، متواضع في أول كتاب وفي آخر كتاب. اذكر لك في أول كتاب هذا الكلام الجميل اللي يدل على التواضع، لا قال لك أنا قريت 1000 كتاب ولخصتهم في كتاب، وقال لك أنا هم الكم كتاب دول اللي أنا بجمع لك من هذه المسائل، الكتاب ده مش حطولك ده أنا حطه لنفسي، واللي يكون قاصرا كمثل رحمة الله عليه، الرجل عظيم متواضع، لذلك جعل الله عز وجل القبول لكتابه بتواضعه في أوله وآخره. فيقول لنا هنا: لعلمي بالعجز عن الخوض في تلك المسالك، فما كان فيهم صواب فمن الله أو خطأ فمني، وأسأل سبحانه العفو عني، ولما أو لما تكففته من أبواب العلماء. لما تكففت، تكفف أخذ بكفه، يعني هنا يقال تكففته معنى شحك، يعني يمد الكف للأخذ. يقول: ولما تكففته من أبواب العلماء وتطفلت به على موائد الفقهاء. شوفوا الجمال، شوفوا الجمال، الرجل المهذب المؤدب حين يتكلم إن أنا متطفل على موائد العلماء، يعني ما دعونيش، ما مستهلش، ما استهلش ده أنا جاي كده مزاحم وقاعد على هذا المتطفل على موائد العلماء. تمثلت بقول بعض الفضلاء: أسير خلف ركاب الندب ذا عرج، مؤملا كشف ما لقيت من عوجي، فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب الورى في ذاك من فرج، وإن بقيت بظهر الأرض منقطعا فما على عريض في ذاك من حرج. يقول لك أنا أعرض ماشي وراء ركاب النجم، النجم جمع نجيب، النجيب الجمل الفتي القوي اللي بيشيل صحابه، يقول لك لا أنا ماشي أعرض وراء هؤلاء، إذا لحقتهم فالله يؤتيه من يشاء، إذا ما لحقتش الأعرض ما لهوش، ليس على أعمى حرج ولا على. شوفوا جمال كلام الرجل والأدب، نتعلم الأدب ونتعلم التواضع من هؤلاء. ما تواضع أحد لله إلا ورفعه الله سبحانه وتبارك وتعالى. أهو ده حاطط كتاب لنفسه عشان هو يدرسه هو، ويعني حد ينظر فيه مثله، فأهو أنتوا 1000 واحد وقاعدين تدرسوا الكتاب بتاع الرجل يمكن مش على باله هذا الشيء، ولكن بإخلاصه رحمة الله عليه وبصدق تأليفه فتح الله عز وجل له ما يشاء من فضله سبحانه. قال: أسأل الله العظيم أن يجعله لوجهه خالصا وإليه مقربا، وأن يغفر لي ويرحمني والمسلمين، إنه غفور رحيم. هيبدأ بعد ذلك في كلام عن كتاب الطهارة، ودي عايزة بقى تتاخد كلها مع بعضها، فنأجلها للحديث القادم إن شاء الله حيث ما نقطعش الكلام من نصه، نكتب بهذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.